مسموع ما ردتش، هعمل ايه علشانك تاني؟ قول بأمانة اتضايقتك من عمري كتير وما حسيتش، جبت صوابعي لعشرة سموع لازم تفهمي ان حياتي كده ومش هغيرها، انت سامعه؟ مش هغيرها. انا ياما كنت بعدي حاجات جرحان وارجع سامحك وانسى وترجع تجرح تاني، والمره دي بجد هسيبك ومش ندمان. كنت بعدي حاجات جرحانة وارجع سامحك وانسى وترجع تجرح تاني، والمرة دي بجد هسيبك ومش ندمان.